وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل لنا شيخنا. تفضل. Recording in progress. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نرحب فضيلة شيخنا الشيخ علي بن زيد المدخلي وفقه الله، ويستأنف ما شرح الأمير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا جميعا وأن يفقهنا في الدين وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. أدري القارئ يريد يقرأ. تفضل يا موسى. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمستمعين أجمعين. القصيدة اللامية لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، ثم قال رحمه الله: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول، وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل، قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل، والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل، وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني من هريا أنهل، وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر مهمل، والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل، هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول. بارك الله فيك، فتح الله عليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بدأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الأبيات الحديث عن القرآن، وأثبت رحمه الله رحمة الأبرار أنه يقر بالقرآن وما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. إذن القرآن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق. عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى يتكلم بكلام حقيقي متى شاء وكيف شاء بما شاء، بحرف وصوت لا يماثل ولا يشابه أصوات المخلوقين. وعلى هذا فصفة الكلام لله تبارك وتعالى صفة ذات وصفة فعل أيضا. صفة ذات باعتبار أصله، لأن الله عز وجل لم يزل ولا يزال متكلما، وصفة فعل لأنه يتكلم بما شاء متى شاء. يعني عندما كلم الله عز وجل آدم، وعندما كلم الملائكة وأمرهم بالسجود لآدم، هذا في وقت، وعندما كلم موسى عليه السلام هذا في وقت آخر، وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ويوم القيامة يقول لآدم يا آدم ابعث بعث النار، يكلم الله عز وجل، فهو متصف بالكلام، وهو كذلك يتكلم متى شاء، يكلم من شاء سبحانه وتعالى كلاما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. فهنا القرآن أهل السنة والجماعة يقولون إن القرآن كلام الله حقيقة، ألفاظه وحروفه ومعانيه، منه بدأ وإليه يعود، وهو منزل غير مخلوق، ومن قال مخلوق بأن فقد كفر. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الأبيات المباركة والحديث عن القرآن وعن كلام الله تبارك وتعالى، قد خالفت فيه فرق هالكة، ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى في أبياته. ففي قول أهل السنة والجماعة إن القرآن كلام الله حقيقة، ألفاظه وحروفه ومعانيه، فيه رد على الأشاعرة والكلابية الذين يقولون هو عبارة أو حكاية عن كلام الله النفسي. ولذا يقول ابن قدامة المقدسي رحمه الله هاتوا أخبرونا من قال قبلكم إن هذا القرآن عبارة وحكاية، وأن حقيقة القرآن معنى قائم في النفس. فقد جاءوا بهذا، تركوا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وذهبوا إلى عقولهم السقيمة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. فإذا كان الله عز وجل يخبرنا بأنه مثلا في باب هل القرآن مخلوق أو منزل، يخبرنا في آيات متعددة، إنا أنزلناه في ليلة الفجر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، تنزيل من رب، وهكذا آيات. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عندما علمه الدعاء الذي يدعو به عندما يريد النوم، قال آمنت بكتابك الذي أنزلت. فهذه كلها أدلة من الكتاب والسنة وغيرها كثير، لكنهم تركوا هذا كله وذهبوا إلى عقولهم السقيمة في زعمهم أنهم عندهم أمور وآيات فيها عمومات، لكن السلف الصالح لهم فهم ثاقب، ويأخذون فهمهم من الكتاب والسنة بفضل من الله تبارك وتعالى. لذا الذين يقولون إن القرآن مخلوق، نسأل الله السلامة والعافية، ننظر ماذا يقول فيهم علماء السلف الصالح. يقول سفيان الثوري: من زعم أن قول الله عز وجل يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم مخلوق فهو كافر زنديق حلال دمه. وقال أيضا: من قال إن قل هو الله أحد الله الصمد مخلوق فهو كافر. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: من قال القرآن مخلوق فهو زنديق. ولما بدأ في زمن هارون الرشيد خفية بشر المريسي بدأ بهذا القول بخلق القرآن. قال هارون الرشيد أمير المؤمنين رحمه الله: بلغني أن بشر المريسي يزعم أن القرآن مخلوق، لله علي إن أظفرني به إلا قتلته قتلة ما قتلتها أحدا قط. يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: الذين يقولون إن القرآن مخلوق معناه إنكار أنه كلام الله، وهذا كفر أكبر. وهكذا من قال إن الله لا يرى، فمن أنكر رؤية الله في الآخرة رؤيته في الجنة فهذا كفر أكبر، لأنه كذب الله وكذب رسوله عليه الصلاة والسلام. فكل طائفة أو شخص يقول إن القرآن مخلوق معناه أنه ليس كلام الله بل هو كلام مخلوق، والله صرح بأنه كلامه سبحانه وتعالى لقوله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كلهم صرحوا بأن القرآن كلام الله، والقرآن دل على أنه كلام الله، فمن زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أنه ليس كلام الله، فيكون كافرا بذلك مكذبا لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. منه بدأ وإليه يعود، أي إن الله تعالى تكلم به، فظهوره وابتداء من الله تعالى، وإليه يعود أن يرفع من الصدور والسطور المصاحف في آخر الزمان، كما ذكر ذلك بعض أهل العلم من السلف الصالح. إذن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، ونقرأ للعلماء الربانيين ونحرص على هذا الباب العظيم حتى لا نقع فيما يضاده، لأنها هلكت فرق في مثل هذا، نسأل الله السلامة والعافية. فأهل السنة يقولون إن الله تكلم به بحرف وصوت، فالمعتزلة يرون خلق القرآن، يقولون بخلق القرآن، وقد ذكر العلماء كثيرا من الأدلة على أن من الكتاب والسنة على أن القرآن منزل غير مخلوق، وأنه كلام الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى يتكلم متى شاء بما شاء كلاما حقيقيا بصوت وحروف يسمعه من شاء من خلقه، لكن نقول لا يشبه كلام المخلوقين، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالقرآن كلام الله. هؤلاء بعض الفرق الهالكة في زعمهم أنهم يريدون أن ينزهوا الله عن مشابهة مخلوقاته، وما علموا المساكين أنه لا يلزم إذا كان الله عز وجل يتكلم لا يلزم من ذلك أن يشبه مخلوقاته، فقد سبح الحصى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد أبي بكر وفي يد عمر وفي يد عثمان، فلا يلزم من تسبيح الحصى وسمع تسبيحه لا يلزم منه وجود الفم واللسان والحلق هم في زعمهم أنهم يريدون أن ينزهوا الله تبارك وتعالى، فنحن نعلم أهل السنة والجماعة ينزهون الله تبارك وتعالى أن يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى الله تبارك. لما صنع للنبي صلى الله عليه وسلم منبر، امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم وأشارت عليه أن تجعل له منبر، وكان يخطب إلى الجذع، فلما صنع له المنبر صاح الجذع وسمع أنينه يئن كأنين الصبي، فهؤلاء ذهبوا إلى عقولهم وتركوا المنقول الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. قال: وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. الطراز الأول هم الرعيل الأول، الصحابة رضوان الله عليهم ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم. وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. هنا يذكر رحمه الله تبارك وتعالى أنه من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة مما يتعلق بصفات الله وأمور الغيب كالميزان والصراط ما سيأتي بذكره بعد ذلك. هذه يثبتها أهل السنة والجماعة على حقيقتها، لأن المعاني معروفة في لغة العرب، لكن الكيفية، كيفية هذه الصفات وما جرى مجراها لا نعلم ولا نخوض فيه ولا نسأل كيف. لما سأل السائل الإمام مالك رحمه الله كيف استوى الله على العرش، قال له: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وأخرجه فعندنا طوائف هلكت في هذا الباب العظيم من الطوائف المشبهة التي تشبه الله عز وجل بخلقه سبحانه وتعالى، فتقول له: يد كأيدينا وكذا وكذا، تعالى الله عن ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، لأنه قال وقوله الحق ليس كمثله شيء. لكن الله عز وجل أثبت لنفسه اليد، بل يداه مبسوطتان، والوجه والقدم كل ذلك مثبت في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يليق بعاقل أن ينكرها وقد أثبتها الله عز وجل لنفسه أو أثبتها له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذن هنالك طوائف تشبه وطوائف تعطل صفات الله تبارك وتعالى، تقول عليم بلا علم، تقول سميع بلا سمع، وطوائف أيضا تثبت ولكنها تؤول التأويل المذموم، تثبت لله اليد لكنها تؤولها بالقدرة أو النعمة، تثبت الغضب والرضا ولكن تؤولها بإرادة الثواب أو العقاب. وهؤلاء كلهم هلكوا، نسأل الله السلامة والعافية. فأهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبت الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن من غير تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. ثم قال رحمه الله: قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. الأخطل شاعر نصراني، وهنا كلمة قبحا يا ويحه، يا قبيح ما صنع. الذي يترك القرآن ويترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب للاستدلال على أمور موجودة في الكتاب والسنة بما قاله أحد الشعراء وهو الأخطل النصراني، هذا إن صح البيت الذي نسب إليه: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراك أو دم مهراك. فقالوا هنا أول استوى أي استولى، فقالوا قد استوى بشر على العراق أي استولى عليها. والله تبارك وتعالى ذكر في آيات كريمات أنه استوى على العرش، فهل يعقل ممن يفهم اللغة العربية أن ينحرف عن معنى الاستواء الحقيقي الذي يليق بجلال الله وعظمته ويصرفه عن معناه، يصرف الاستواء إلى الاستيلاء؟ ثم أيضا عند الأشاعرة ومن نحى نحوهم يثبتون لله الكلام النفسي فقط، وينفون أن الله يتكلم بصوت وحرف يسمعه من شاء من خلقه. وأيضا يأتون ببيت للأخطل أيضا النصراني: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. يقولون إن الكلام فقط في القلوب، فانظر إلى تركهم لآيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقررون أن الكلام هو اللفظ، هو المعنى النفسي فقط بدون لفظ وبدون صوت وبدون حرف. ويتشبثون ببيت شاعر نصراني لو أخذ بكلام هؤلاء لا شاعرة أن الكلام النفسي لأصبح الأخرس الذي لا يتكلم نسميه متكلما، لأن في جوف الأخرس كلاما في فؤاده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عفي لأمتي ما حدثت بها ما لم تتكلم، يعني ما هي خواطر القلب. الناس معذورون فيها، ولما أنزل الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، جث الصحابة على الركب، لأنه تأتي خطرات أحيانا لكن لا يتكلم بها الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ أمسك عليك هذا، وأخذ بلسان نفسه عليه الصلاة والسلام. قال وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هؤلاء ردودا من وجوه شتى رحمه الله رحمة الأبرار، وأبطل مذهبهم مذهب الأشاعرة الذين يقولون إن كلام الله نفسي. قوله رحمه الله وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيلون. سئل العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله سؤالا فأجاب، قال في جوابه رحمه الله الصواب الذي قرره أهل العلم من أهل السنة والجماعة أنه لا تأويل في آيات الصفات ولا في أحاديثها، وإنما المؤولون هم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة في بعض الصفات، وأما أهل السنة والجماعة المعروفون بعقيدتهم النقية فإنهم لا يؤولون بل يمرون آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، لا الاستواء ولا القدم ولا اليد ولا الأصابع ولا الضحك ولا الرضا ولا الغضب، كلها يمرونها كما جاءت مع الإيمان بأنها حق. انظروا ما معنى الإمرار، يمرونها كما جاءت، قال مع الإيمان بأنها حق وأنها صفات لربنا جل وعلا يجب إثباتها له سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. بعض الناس يؤول الضحك بأنه الرضا، أو يؤول المحبة بأنها إرادة الثواب أو بمعنى كذا والرحمة كذا، وهذا كله لا يرضاه أهل السنة والجماعة، بل الواجب إمرارها كما جاءت وأنها حق، فهو سبحانه يحب محبة حقيقية تليق به لا يشابه فيها محبة المخلوقين، يرضى ويغضب ويكره، صفات حقيقية يتصف بها ربنا على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى لا يشابه فيها خلقه، كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا يضحك كما جاءت به النصوص ضحكا يليق بجلاله لا يشابه خلقه في شيء من صفاته، وهكذا استواؤه على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته لا يشابه خلقه في شيء من صفاته. فانظر ما معنى الإمرار، أن تمرها تثبتها كما جاءت كما أثبت الله عز وجل لنفسه وكما أثبت له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فيراجع مثل هذا الكلام ذكر في آخره، قال بل الواجب إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت لكن مع الإيمان بأنها حق، وأنها صفات لله لائقة به. أما التفويض فلا يجوز. المفوضة قال أحمد فيهم، يعني الإمام أحمد رحمهم الله جميعا، إنهم شر من الجهمية، فلا يجوز التفويض. والتفويض أن يقولوا الله أعلم بمعناها وبس، هذا لا، معناها معلومة أو معانيها معلومة عند العلماء. قال مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى في قوله ابن تيمية رحمه الله: وأرد عهدتها إلى أنقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. أن كل ما خطر في بال الإنسان من شيء حول الصفات فالله على خلافه، لا يمكن لأحد أن يتصور. فإن العقل قد يتخيل أشياء، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم نأتي إلى قوله رحمه الله: والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلوا. في الشطر الأول ذكر من معتقد أهل السنة والجماعة رحمهم الله أنهم يثبتون رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى في الجنة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقد انقسم الناس في الرؤية إلى طرفين ووسط. طرف غلوا في النفي فنفوا عن الناس الرؤية في الدنيا والآخرة، أي أن الله لا يراه أحد لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا معتقد الجهمية المعطلة والمعتزلة المعطلة كذلك. وهناك طرف آخر على النقيض أثبتوا الرؤية في الدنيا، وهم غلاة الصوفية، يزعمون أن مريديهم يرون، وهذا من الكذب الصراح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وعندنا الوسط وهم أهل السنة والجماعة، يثبتون الرؤية للمؤمنين في الجنة. قال ربنا تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى بالجنة والزيادة بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. سئل الإمام مالك رحمه الله عن قول الله تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فقال: لما حجب أعداءه فلم يروه تجلى لأوليائه حتى رأوه. ورؤية الله تبارك وتعالى في الجنة هي أعظم نعيم الجنة، ولذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: وأسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: أعظم نعيم الآخرة ولذاتها هو النظر إلى وجه الرب جل جلاله وسماع كلامه منه والقرب منه، إلى آخر ما قال رحمه الله. وهي ثابتة بالكتاب والسنة. ولذا يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله: رؤية المؤمنين لربهم في الجنة ثابتة بكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة وأئمة الأمة، ولم ينكرها إلا من أعمى الله قلبه والعياذ بالله. إذن هنالك من نفى الرؤية بإطلاق فلم يثبتها في الدنيا ولا في الآخرة على حد سواء، ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإنما يكذب أو يكذب بها أو يحرفها، أي أحاديث الرؤية في الآخرة، الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة والرافضة ونحوهم من الذين يكذبون بصفات الله تعالى وبرؤيته وغير ذلك، وهم المعطلة شرار الخلق والخليقة. ويقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الطرف الثاني الذي على النقيض، الذين يثبتون الرؤية بإطلاق، الذين يزعمون أن الله يرى في الدنيا عيانا، قال رحمه الله: من قال من الناس إن الأولياء أو غيرهم يرون الله بعينه في الدنيا فهو مبتدع ضال، مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، لا سيما إذا ادعوا أنهم أفضل من موسى، فإن هؤلاء يستتابون، فإن تابوا وإلا قتلوا. يقول الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله: وأجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله تعالى يرى في الآخرة كما جاء في كتابه وصح عن رسوله. ننظر إلى ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. جاء أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. الحديث في الصحيحين، حديث جرير بن عبد الله قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته. وهذا أيضا الحديث في الصحيحين. والذين ينكرون الرؤية ولا يثبتونها ذهبوا إلى عقولهم السقيمة وأخذوا بعمومات لم يفهموا معناها. أخذوا من ذلك قول الله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فهنا ينفي الإدراك والإحاطة وليس نفي للرؤية. يقول الآجري رحمه الله: إن قال قائل: فما تأويل قوله عز وجل لا تدركه الأبصار؟ قيل له: معناها عند أهل العلم أي لا تحيط به الأبصار ولا تحويه عز وجل، وهم يرونه من غير إدراك ولا يشكون في رؤيته، كما يقول الرجل: رأيت السماء، وهو صادق ولم يحط بصره بكل السماء ولم يدركها. فانظروا إلى الفهم، وهو توفيق وفتح من الله تبارك وتعالى، نحمد الله ونشكره. وكم من الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله تبارك وتعالى يستزير عباده، يطلب زيارتهم فيأتونه ويجلسون على منابر من نور ومنابر من لؤلؤ، كما في الحديث: ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب منابر من، فيجلسون على كثبان المسك حتى إذا استقرت بهم مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم نادى المنادي يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار فبينما هم كذلك إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه قد أشرف عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة سلام عليكم فلا ترد هذه التحية بأحسن من قولهم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى يضحك إليهم ويقول يا أهل الجنة فيكون ما يسمعون منه تعالى أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني فهذا يوم المزيد فيجتمعون على كلمة واحدة أن قد رضينا فارض عنا فيقول يا أهل الجنة إني لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتي هذا يوم المزيد فاسألوني فيجتمعون على كلمة واحدة أرنا وجهك ننظر إليك فيكشف لهم الرب جل جلاله الحجب ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره ما لو أن الله تعالى قضى ألا يحترقوا لاحترقوا ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره ربه محاضرا حتى إنه ليقول يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا يذكره ببعض غدراته في الدنيا فيقول يا رب ألم تغفر لي فيقول بلى بمغفرتي بلغت منزلتك هذه فينبغي لنا أن نقرأ في كتاب الله وفي صحيح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الشطر الثاني في هذا البيت وهو نزول ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته وسلطانه جل فيه لا يشابه ولا يشبه نزول المخلوق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة فعلينا أن نتنبه لهذا الباب العظيم هذا وردت فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له إذا كان الله عز وجل يقول عنه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنه ينزل كل ليلة كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول وانظروا إلى هذا الفضل من الله تبارك وتعالى الفضل العظيم يقول الله عز وجل من يدعوني فأستجيب له على كل واحد منا أن يتنبه لهذه الفرص العظيمة إذا كنت تستطيع أن تقوم في هذا الوقت فهذه فرصة والله عظيمة أن تبث أحزانك تشكو همومك ما أصابك من أمور الدنيا أطلب من الله عز وجل ما تشاء أطلب من الله عز وجل فإن خزائنه ملأى يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفره هذا فضل من الله عظيم فلا نفرط فهذا نزول حقيقي يليق بجلال الله وعظيم سلطانه جل في علاه يقول أبو حنيفة رحمه الله رحمة الأبرار عندما سئل عن حديث نزول الرب تبارك وتعالى قال ينزل بلا كيف نثبت له النزول لكن لا نقول كيف ينزل ما أمرنا بذلك قال محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رحمهما الله في الأحاديث التي جاءت في النزول ونحوها من هذه مثل هذا الحديث الذي سبق معنا وغيره بروايات متعددة إن هذه الأحاديث قد رواها الثقات فنحن نرويها ونؤمن بها ولا نفسرها، يعني لا نبحث عن الكيفية، لا نقول كيف نزل، ما أبن بذا، ما سأل الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشافعي رحمه الله رحمة الأبرار: القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيتهم فأخذت عنهم مثل سفيان ومالك وغيرهما، الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى أن قال: وأن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا كيف شاء. إذن نثبت هذه الصفات التي جاءت في القرآن ووردت بها السنة، وننفي التكييف والتشبيه، لأن الله تبارك وتعالى قال: ليس كمثله شيء. فينبغي لنا أن نكون من العقلاء، وأن نقرأ لأهل السنة والجماعة أقوالهم ونلتزم. ثم ذكر رحمه الله في البيت الذي يليه: وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. يقرر رحمه الله تبارك وتعالى ما عليه أهل السنة والجماعة بإثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى وأثبته رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ورد في هذا البيت الميزان، والميزان قد أنكرته المعتزلة. فانظر عندما يؤتى بهذا في كتب العقائد حتى تحذر ممن خالف أهل السنة والجماعة، فقد أنكرت المعتزلة الميزان. والميزان هو ميزان حقيقي كما ذكره العلماء، له لسان وكفتان توزن بها أعمال العباد خيرها وشرها، كما قال الله عز وجل: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فالله تبارك وتعالى الحكم العدل يوم القيامة، وتوزن الأعمال، وسيأتي إن شاء الله الموزون، ما الذي يوزن، كما ذكر ذلك أهل العلم. إذن الوزن يكون يوم القيامة بالعدل الذي لا جور فيه ولا ظلم. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى هو الحكم العدل يوم القيامة. فالذي تثقل موازين حسناته وترجح بسيئاته فهنيئا له، فعيشته راضية مرضية. وأما إن خفت موازينه، ثقلت السيئات ورجحت بالحسنات، فأمه هاوية يهوي على أم رأسه إلى نار جهنم، وقيل أمه حاضنته التي يأوي إليها النار، وبئس القرار. نسأل الله أن يجيرنا من النار. وكم من آيات في كتاب الله تبارك وتعالى ورد فيها ذكر الميزان: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ما أعدل ربنا تبارك وتعالى، حتى لو كان مثقال ذرة يؤتى بها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهنا ثقيلتان في الميزان، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها توزن، أن الأعمال توزن. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، وما ذلك إلا لعظم أجرها، تملأ ميزان الحامد لله تبارك. فلنكثر من هذه الكلمة المباركة وتكون مواطئة القلب على اللسان والجوارح كذلك، نكثر من حمد الله وشكره على النعم التي أولانا إياها. اللهم أدم علينا نعمك، اللهم أوزعنا شكرها. واختلف العلماء ما الذي يوزن، فقيل الصحيفة، وقيل العمل، وقيل الثلاثة: العامل والعمل والصحيفة. وكل واحد له أدلته من هذه الأقوال التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى. إذن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالميزان يوم القيامة، يؤمنون بذلك. يقول البربهاري رحمه الله: والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر، له كفتان ولسان، لكن كيفيته لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. واختلف العلماء هل هو ميزان واحد أو متعدد، وهذا خلاف بين أهل العلم. واختلفوا كذلك ما الذي يوزن، هل هو العمل أو هو صحيفة العمل أو هو العامل نفسه. مع ذلك كما في الحديث: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقرأوا إن شئتم كما في الحديث: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. الحديث متفق عليه. ولما اجتنى ابن مسعود رضي الله عنه الكباث للنبي صلى الله عليه وسلم، ضحك بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من حموشة ساقيه، من دقة ساقيه نحيفتان. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لهما في الميزان أثقل من أحد. هذا دليل على أن العامل يوزن. من أدلة السنة على الميزان ما جاء من حديث أنس رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة، فقال: أنا فاعل. قال: قلت يا رسول الله، فأين أطلبك؟ قال: اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قال: قلت: فإن لم ألقك على الصراط، قال: فاطلبني عند الميزان. وهذا الشاهد معنا. قال: فإن لم ألقك عند الميزان، قال: فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاثة المواطن. الحديث صححه الإمام الألباني عليه، وحديث صاحب البطاقة كما لا يخفى على شريف علمكم. ثم الشطر الثاني فيه الحوض، وقد أنكرت المعتزلة أيضا الحوض. والحوض دلت عليه السنة المتواترة وأجمع عليه أهل السنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إني فرطكم على الحوض. فرطكم أي أسبقكم. وجاء عن ثوبان في صفات هذا الحوض، جاءت له أوصاف كثيرة في أحاديث متعددة بروايات، أنه سئل عن عرضه وطوله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في رواية: من مقامي إلى عمان. وفي رواية: طوله شهر وعرضه شهر، يعني سواء. وشرابه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغط فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق، ذهب وفضة. آنيته أكثر من عدد النجوم، كما جاء في صحيح مسلم. وريحه أطيب من المسك، ولذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. وهنا مسألة، وهو التفريق بين النهر والحوض. أما النهر فقد جاء عن أنس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم. فالنهر في الجنة، والحوض في أرض المحشر، ويصب من النهر ميزابان في هذا الحوض. وهذا الحوض تأتي أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، فيشربون من هذا الحوض، ويطرد أقوام، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربي أصحابي أصحابي، وفي رواية: أصيحابي أصيحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. يسحبون، يجذبون. وقد ورد في حديث في الصحيحين ورواية في البخاري بأن النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا أهويت أناولهم، المناولة من يده عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر بعد ذلك: وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فمسلم ناج وآخر مهمل. هذا أيضا بيان منه رحمه الله لما جاء في الكتاب العزيز والسنة المطهرة من إثبات الصراط، وهو يوضع على متن جهنم، فينجو من شاء الله ويهلك من شاء الله عز وجل. يقول ابن رجب رحمه الله: اعلم أن الناس منقسمون إلى مؤمن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، ومشرك يعبد مع الله غيره. فأما المشركون فإنهم لا يمرون على الصراط، إنما يقعون في النار قبل وضع الصراط. إذن هذه مسألة، وأنهم يدعون إلى نار جهنم دعا، ليسوا من الذين يمرون على الصراط. وهو موقف مهول. وأول الأمم مرورا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ورسولهم محمد عليه الصلاة والسلام. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. تخيل هذا الموقف، إذا كانوا رسل وأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حديثهم: اللهم سلم سلم. وقد جاء في وصفه ما جاء في الأثر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف، وهذا الأثر في صحيح مسلم. وفي قول الله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال ابن تيمية رحمه الله وأما الورود المذكور في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أخرجه مسلم في الصحيح عن جابر بأنه المرور على الصراط، والصراط هو الجسر، فلا بد من المرور عليه لكل من يدخل الجنة من كان صغيرا في الدنيا ومن لم يكن. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في مرور الناس على الجسر ووصفه مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسك مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان، ثم المارون عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكجاود الخيل وورد في أن في حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به. والحاصل أنهم ثلاثة أقسام الذين يمرون على الصراط، مسلم لا يناله شيء أصلا، وقسم آخر يخدش ثم يسلم ويخلص، وقسم يسقط في جهنم والعياذ بالله. ولذا في الحديث والرب تبارك وتعالى أمامه حديث طويل ومنه حتى يمر في النار فيبقى أثره كحد السيف، قال فيقول مروا فيمرون على قدر نورهم، منهم من يمر كطرفة العين، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالسحاب، ومنهم من يمر كانقضاض الكوكب، ومنهم من يمر كالريح، إلى قال حتى يمر الذي يعطى نوره على ظهر قدميه يجثو على وجهه ويديه ورجليه، تخر يد وتعلق يد، وتخر رجل وتعلق رجل، وتصيب جوانبه النار، فلا يزال كذلك حتى يخلص، فإذا خلص وقف عليها أي على النار، فقال الحمد لله فقد أعطاني الله ما لم يعط أحدا إذ نجاني منها بعد إذ رأيتها. إذن هذا الجسر الصراط الذي ينصب على متن جهنم يثبته أهل السنة والجماعة. ومن أراد مراجعة سورة الحديد في انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فليراجع هذا، لأنه يعطى كل إنسان منهم منافقا أو مؤمنا نورا ثم يمرون على ذلك فتنطفئ أنوار المنافقين نعوذ بالله من ذلك. ثم إن شاء الله تبارك وتعالى نكمل غدا ما تبقى من هذه الأبيات المباركة. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله عنا خير الجزاء على ما قدمتم. سأل المولى العلي العظيم أن ينفع بما ذكرتم الجميع ويجعل في ميزان حسناتكم. سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.